الناس يوم فرحانا وناس فهم ويضانا يا حبيبي شنقول احنا راني في الهم مندور الناس يوم فرحانا وناس فهم ويضانا يا حبيبي شنقول احنا راني في الهم مندور سي قاضي مالي هالي مالي عايش تروكيلا من البكري داير غير خيرها واليوم بروبلام كبيرة سي قاضي مالي هالي مالي عايش تروكيلا من البكري داير غير خيرها واليوم بروبلام كبيرة يوم فرحان والناس في الهم ميضان يا حبابي شنقول انا راني في الهموم مندور الناس زهية وفرحان والناس في الهم غيضان يا حبابي شنقول انا راني في الهموم مندور سي قاضي مالي هالي مالي عايش تروكيلا من البكري داير غير خيرها واليوم بروبلام كبيرة في قليل مالي هالي مالي عايش تروكيلا من البكري داير غير خيرها واليوم بروبلام كبيرة من برا نضحك ونلعب من داخل نبكي لا تعتبا ميت انا بالرقا شوفيت والله ما قديت من برا نضحك ونلعب من داخل نبكي نتعذب ميت انا بالرقا شوفيت والله ما قديت في قاضي مالي هالي مالي عايش تروكيلا في البكري داير خيرها واليوم بروبلام كبيرة في قليل مالي هالي مالي عايش تروكيلا من البكري داير خيرها واليوم بروبلام كبيرة توصي وتعاود وانا في عنادي معمد بلا ما نبغيت روحي مكبد حسنا عولي راني مسحور الناس توصي وتعاود وانا في عنادي معمد يفوتي راني مكبد حسنا عولي راني مسحور سي قاضي مالي هالي مالي عايش تروكيلا من البكري داير خيرها واليوم بروبلام كبيرة في قاضي مالي هالي مالي عايش تروكيلا من البكري داير خيرها واليوم بروبلام كبيرة